أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور الحديث عنه في هذا اليوم هو التحطيم وقتل الإبداع والطموح في نفس الولد. أيها الإخوة، الأصل أن المربي يفرح بإنجازات أولاده، يفرح فرحا حقيقيا ويسعى لتحقيقهم المراتب العليا في الحياة. هذا الأصل، أن المربي خصوصا الوالد والوالدة أن يفرح كل منهم بإنجازات ولده، وهذا من أجل إشباع حاجات الأطفال النفسية ومن أجل نفع المجتمع ونفع الأمة. لأن الطفل والطفلة عندما يكبر واحد منهم ويحقق النجاح في حياته، فإن نفعه يتعدى الشخص ويتعدى الأسرة ويتعدى المجتمع، بل نفعه قد يصل إلى العالم. وهذا أيها الإخوة والأخوات يساعد على صحة الشخص النفسية، كما أنه يحقق أكبر عدد ممكن من الحسنات. فابنك أو ابنتك عندما يصبح لكل منهم قيمة في المجتمع، عندما يؤثرون في المجتمع، فكل عمل خير سيصب في ميزان حسناتك. فلذلك إخواني وأخواتي في الله، لابد من الفرح بإنجازات الأولاد منذ الصغر وتشجيعهم ودعمهم. ولذلك نجد أن الأب الناجح والأم الناجحة يحرص كل منهم على تحفيز أبنائه، يحرصون على تحفيز الأبناء وحثهم على الإبداع في حياتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص وكما كان يفعل مع أولاده ومع أولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر المحفزين للصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من إبداع غير خارطة العالم خلال 30 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب التربية التي رباهم عليها صلى الله عليه وسلم. مما يؤسف له أن بعض الآباء والأمهات يرتكبون خطأ تربويا فادحا عندما يعمدون إلى تحطيم أبنائهم وقتل الإبداع في حياتهم وقدر الطموح لديهم، سواء بقصد أو بدون قصد. فمن الأمثلة على ذلك رمي الأبناء بالعبارات المحطمة مثل الغباء. فنجد بعض الآباء للأسف الشديد وبعض الأمهات يستخدم مصطلحات لا تليق به ولا تليق بأبنائه ولا تناسب الطبيعة البشرية. فبعضهم يقول لأولاده: يا غبي، أنت لا تفهم، أنت ما تعرف شيء، أنت متخلف، يا فاشل. من هذه العبارات دائما بعضهم لا يصدر منها أي تشجيع، دائما: أنت غبي، أنت لا تفهم، أنت فاشل، أنت لا تنفع. فتخيل نفسية الطفل وهو ينشأ ويتربى على هذه العبارات، لا شك أن نفسيته ستتحطم. أيها الإخوة والأخوات، هناك بعض الآباء أيضا كذلك يستخدمون بعض العبارات التي تحطم الطفل غير هذا. فعندما يتقدم إليهم ابنهم أو ابنتهم بإنجاز معين، فدائما يسمعون عبارات التثبيط: هذا عمل غير جيد، هذا العمل غير مناسب، هذا فيه أحسن منه، أو هذا قديم. فعندما يأتي الطفل أو الطفلة بإنجاز معين والأب لا يدرك فداحة الخطأ، ويسمع الطفل هذه العبارات: غيرك فعل أحسن منك، هذا شيء قديم، هذا ما ينفع. فتخيل الطفل الذي يأتي إلى والده فرحا بهذا الإنجاز ويقابل بهذا الأسلوب، فلا شك أن نفسيته تتحطم. وهنا أخواني في الله يصاب الطفل بأمراض نفسية كثيرة جدا، ويخسر مجتمع طاقات هائلة. فكم من مبدع في الخير أيها الإخوة والأخوات تحول إلى مبدع في الشر بسبب التحطيم. الأصل يكون مبدع في الخير، ولكن لما حطم تحول إلى مبدع في الشر. فقد يأتي بمشروع طيب فيحطمه والده، فيبقى الإبداع موجود لديه، ولكن يتحول إلى قاطع طريق، إلى مجرم، إلى سارق، إلى غير ذلك. هو مبدع في هذا الجانب، ولكن تحول الإبداع إلى سلوك خاطئ بسبب التحطيم. كم من نفس تواقة إلى التقدم، كم من نفس طموحة أيها الإخوة تحولت إلى نفس مريضة، إلى نفس تعيسة ترضى بالذل وتعيش على ضفاف المجتمع بسبب التحطيم. لذلك لا بد أخواني وأخواتي في الله أن نبتعد عن عبارات التحطيم وقتل الطموح في نفوس الأولاد، ونحول عبارات إلى تشجيع، إلى دعم، إلى مساندة. لابد أن نشجع إنجازات الأبناء ابتداء إذا رأينا أن الولد أو البنت لديه إبداع في زاوية معينة من زوايا الحياة حتى لو كانت بسيطة، نشجعه ابتداء ونوفر له الإمكانات التي تحقق النجاح في حياته، حتى لو دفعنا مالا، لو أمضينا وقتا، لأن هذا التشجيع في الصغر يؤدي إلى إنجازات أخرى. فالطفل دائما يبحث عن رضا والديه، فعندما يأتيك الولد مثلا كسبيل المثال وهو في الأول ابتدائي أو في قبل أن يذهب إلى المدرسة وقد أحضر ورقة وكتب عليها بالألوان خطوط متقاطعة ورسم أشياء أنت تضحك عليها، فعندما يأتيك الولد فرحا مسرورا، يا بابا هذه هذا رسمتي، رسمت هذا الشيء، بعض الآباء يضحك ويمزق الورق ولا يقول اذهب ولا، ولكن بعض الآباء يأخذ هذا الإنجاز ويفرح ويظهر الفرح ويظهر السرور، ما شاء الله تبارك الله هذا العمل ممتاز، ويضع أمامه، وربما قال لي إخواني هذا عمل فلان. ما هي نفسية الطفل عندما يقابل بهذا الشعور؟ لا شك أنه يحاول في المستقبل أنه يبدع وأن يأتي بأشياء ترضي والده. فتخيل سواء في الألعاب أو في التفكير أو في الدراسة، دائما الولد يبدع من أجل أن يعجب به والده. فمع الاستمرار يبدأ الولد كلما كبر، كلما توسعت مداركه، كلما حرص على تحقيق إنجازات لها قيمة، وذلك بسبب التشجيع ابتداء. إذن هذه نقطة مهمة أخواني في الله، لا بد أن نشجع أبناء على الإنجازات حتى لو كانت بسيطة، خصوصا عندما نشاهد عندهم إبداع في زاوية معينة. مثلا ولد يحفظ ما شاء الله، نشجع على الحفظ. ولد عنده قدرة على الخط، نشجع على الخط. واحد مبدع في التركيب، مبدع في السباكة، مبدع في النجارة، مبدع في أي شيء، نحاول نشجعه ونوفر له الخامات وندعمه. قد تكون هذه مصدر دخل له، قد يكون مصدر إبداع أو خدمة للأمة. أخواني وأخواتي في الله لا نحتقر شيئا، أضف إلى ذلك أن نحن نرفع من معنويته، نرفع من نفسيته، لأنه يبدأ في المستقبل يطمح إلى أشياء عالية. يعني هؤلاء المخترعون أكثرهم خرج نتيجة التشجيع، وبعضهم خرج نتيجة التحطيم. المقصود نشجع أبناءنا أخواني في الله على كل إنجاز ولو كان بسيطا، ولكن نحذر من شيء مهم هو عدم المدح. الإفراط المدح مشكلة. بعض الآباء من شدة إعجابه بولده وفخره به وفرحته تجده يمدح هذا الولد أمام إخوانه وأمام الناس، هذا عمل فلان، هذا عمل فلان. هذا الشيء في المستقبل سيولد لديه الغرور، يصبح هذا الطفل يحب مدح الآخرين، وهذه مشكلة. على الأب يكون وسط، لا تمدح مدحا مفرطا أمام كل الخلق، وهذا يؤدي إلى الإنسان يحب المدح وهدف عندما يكبر هو رضا الآخرين. ولا تحطم، فالأمور وسط، شجعه على حسب الإنجاز وامدحه على حسب المجال المتاح، وحاول أنك لا تحطم ولا تمدح مدحا زائدا يمرض الطفل. فالمقصود أننا أيها الإخوة نبتعد عن تحطيم الأبناء بأي أسلوب كان، ونبحث عن أساليب التشجيع ونجددها ونطورها حتى يعيش أبناءنا بالصحة النفسية، وحتى يصبح لدينا أفراد منتجين مبدعين يخدمون الأمة، وقبل ذلك يخدمون أنفسهم ووالديهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما